هذه بيعطيها 10,000، هذه تحتاج إلى كسوة، زوجة فقيرة بيعمل لها كسوة كاملة، يعني ما بيترك أخت إلا ويبرها. سبحانك يا رب الذي يصل رحمه ببحبوحة كبيرة جدا، والأخ الثاني ما بيقل عنه ذكاء، يعاني ما يعاني من الفقر. بالمناسبة يا أخوان، أحد أسباب زيادة الرزق صلة الرحم، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. يعني مثلاً لك أخت بطرف المدينة ساكنة، قد تدعى إلى بيت من أثرياء البلد، بتلبي الدعوة فوراً، غير ترتيب، جلسة راقية، ضيافة راقية، لك قريبة بآخر البلد، الوصول لها أخت ساعتين بالباصات، بتنساها بيمضى شهر وشهرين وثلاث أشهر وسنة وسنتين ما بتزورها. هل تصدق أن زيارة هذه الأخت البعيدة الفقيرة من عمل الآخرة، وأن زيارة هذا الإنسان الغني من عمل الدنيا؟ أنت ما بتعرف لو زرت أختك ما الذي يحصل، تنتعش، بتقول لزوجها أجا أخي اليوم، يعني إذا كان كيفك يا أختي إن شاء الله بخير، نحن مشتاقين لك، كيف الأولاد، كيف دراستهم، كيف صحتهم، وإذا كنت ميسور في معك شوية هدايا، فواكه، أشياء بحاجة إلى مساعدة بساعدهم. والله الذي لا إله إلا هو، أنا أرى أن هذا من أعظم الأعمال. أنا لي أخ، أخ في الله طبعاً، أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، مرة كان عند أخته، طرق الباب في صياح بين الزوج وزوجته، طبعاً فتحوا له، دخل سكتوا. طيب ما القصة؟ قالت له عم بطلب منه 300 ليرة بالشهر كسوة الأولاد، ما بيعطيني، ففي خصومة. هو الأخ والله دخله محدود، قال له أختي 300 بتاخذيه مني، قال لي والله 6 أشهر كل أول شهر أطرق الباب هي 300 يا أختي حسب ما وعد. قال لي بعد 6 أشهر صار في ود بالغ بيناتنا، أنه كل شهر بيعطيها، قصة طبعاً قديمة، الآن 300 ما بيساوي شيء. قال لي بعد 6 أشهر قالت له عملنا درس يا أخي، فهو طالب علم عادي، مهندس هو، فرح، عمل لهم درس أسبوعي لبنات أخته، يعني قال لي حضر لهم آية آيتين وحديث شريف وخيق قصة عن صحابي، اتعب على الدرس وألقيته عليه. قال لي خلال سنة أو سنتين البنات تحجبنا كلهم ومعظمهم تزوج. قلت يا رب 300 ليرة في الشهر على 6 أشهر صافي ود. طلبت أخته درس أسبوعي، عمل درس وجههم توجيه جيد لبنات أخته وتحجبوا وتزوجوا. شو الخير هذا؟ والله أمامكم يا أخوان خيرات لا يعلمها إلا الله. زور أختك، اجبر خاطرها، بيزورها أيام، كيف هالبيت واسعكم؟ مسرورة من زوجها والبيت مكفية ورضيانة عنه، وزوجها موظف بكرها بحياتها، ما بينسكن هالبيت، علبة هذا مو بيت. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. مثلاً زرت أختك ساكنة ببيت متواضع 60 متر، وزوجها موظف مستقيم طاهر صاحب دين، بتحبه وبيحبها. يا أختي الله يهنيكي بزوجك، والله أخلاقه عالية كثير، والله يا هيك زوج يا بلا، الله يديم الود بيناتكم، أنا بحترمه كثير لزوجك. بروح بتستقبل زوجها استقبال آخر، أقنعها بزوجها، بيقدر هالأخ نفسه إلى شو هالبيت؟ بليق فيكي غير هالزوج، كلمة من الشيطان، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. ممكن يزور أخته يطيب قلبه، الله يهنيك على الزوج، أنا بحترمه كثير، صاحب دين مستقيم شريف، ترتاحي مسكين. ما بتعرف كم هو الأثر الذي يحصل من صلة الرحم. تفتخر قدام زوج، أجا أخي لعنا اليوم، وإذا معك هدية جبر خاطر، أسرة دخلها محدود، اقترب الشتاء بيحتاجوا إلى وقود، أمنت لها الوقود، أمنت لها الألبسة لأولادها. والله يا أخوان بالأعمال الصالحة في سعادة ما بتوصف، والله بالأعمال الصالحة في سعادة ما بتوصف. الناس يبحثون عن سعادة بالأكل والشرب والنزوات، وغاب عنهم أن كل عمل صالح يجعلك تتألق. وفي قاعدة، يعني إذا كان ما معك ما معك، لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه، لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. إذاً الصلة لا تعني أن تهيئ بطاقة بالعيد وإن شاء الله ما بلاقيهم، لا، مو هي الصلة. الصلة أن تزورهم وأن تلتقي بهم وأن تجلس معهم، أن تتفقد شؤونهم المعيشية التربوية العلمية الاقتصادية، وأن تمدهم بعون منك ثم تأخذ بيدهم إلى الله. هذه الصلة من أعظم الأعمال الصالحة. أخواننا الكرام، بكل وضوح، أنت بتقدر تحاكي إنسان بالطريق ما بتعرفه، ما بتعرفه، بتقول امشي معي على الجامع، بتقدر، بيخاف منك. أما أخوك فيك تقول له أخوك، أخوك واثق منك، أخوك ابن عمك، ابن خالتك. لذلك قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. في بالقرابة ميزة وهي الثقة. ابن خالتك زارك، امشي على الجامع، ما بيخاف منك. أما إذا كان ما بتعرفه بيقول لك ما بدي روح مثلا. فأنت يجب أن تستغل هذه الثقة بين الأقارب. والأساس بالقضية: وأنذر عشيرتك الأقربين. والله يا أخوان، في عندي أخ بالجامع أنا معجب به كثيراً، غير متعلم مسكين، حب يكون داعية. طيب شو سوى؟ اشترى مين وبدأ يوزعهم على أقربائه، وكتب يعني أنه هذا أخذ شريط، بعد جمعة سمعته إيه هات أعطيك بداله. بهالطريقة جاب على الجامع شيء 20 زلمة ما في يحكي ولا كلمة، بس في وزع شريط. إذا كان درس تأثرت فيه كثير، أنت خذ شريطه أعطيه لأقربائك، دوروا عليهم. هي صلة الرحم، دعوة إلى الله، خدمة، عمل صالح. مرة ثانية، الناس أنت لهم وغيرك لهم، أما أقربائك من لهم غيرك؟ هو النبي لما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. كيف؟ يعني أنت سمعت خطبة تأثرت فيها، أخذت شريطة، زرت أختك سمعوها شريط، هل تصدق دعوة إلى الله؟ دعوة دعوة كاملة. أخذت شريط، يومين أخذته أختك، ثاني يوم أختك الثانية، أختك الثالثة، شريكك بالشغل، جارك، زميلك. هالخطبة سمعها شيء 100، طبعاً بيسمعها واحد مع أهله، إذا أخذوها 20 ضرب 500، نقلت هالخطبة لمئة شخص. أنت هي دعوة إلى الله، بلغوا عني ولو آية. والدعوة إلى الله فرض عين، فرض عين. طبعاً الآية الكريمة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني بصراحة صلة الرحم، الأغنياء يجب أن يبدأوا بزيارة الفقراء. الفقير مكسور، أنت غني، زره، تودد إليه.